في صحن أو في كيس أو كرتون أو نحو ذلك ووضعه حوله، فإذا أراد الصلاة تيمم به فلا بأس بذلك. يقول السائل: شخص تزوج بامرأة ثم ولد له قبل 6 أشهر، إذا أسقطت قبل 6 أشهر فممكن هذا، لكن إذا ولدت ولدا سويا قبل 6 أشهر فلا يصح، لأن تبين أن حملها قبل الزواج، ولا يصح العقد ولا الدخول على حامل، والعقد باطل حينئذ. فإن كان إسقاط فممكن هذا، وإذا كان ولدا سويا فولدت ولدا سويا قبل أن يتم له على دخوله عليها 6 أشهر تبين أن العقد باطل، لأنه عقد على حامل ولا يجوز العقد على حامل. يقول السائل: رجل رضع مع ابنة عمه، وله إخوة أشقاء، وله إخوة آخرون من الأب دون الأم، فهل تعد بنت العم المرضعة مع أخيهم أخت لهم جميعا أم للأخوة الأشقاء فقط؟ فرق بين أن يرضع هو مع من أم ابنة عمه، وبين أن ترضع بنت العم معه من أمه. فإذا رضع هو مع ابنة عمه من أمها أصبح هو وحده أخ لابنة عمه وابن لعمه وزوجته، ابن لهم من الرضاعة، وأخ لجميع أولاد عمه من زوجته هذه ومن غيرها، وأخ لجميع أولاد هذه المرأة سواء كانوا من عمه أو من غير عمه، لأنه هو دخل عليهم. وأما إخوته وأخواته فهم أجانب من ابنة عمه وأولاد عمه كلهم. أما إذا رضعت البنت معه من أمه من لبنه هو، فإن البنت هذه تكون أختا له وأختا لأولاد أمه وأولاد أبيه كلهم، سواء كانوا أولاد أمه من هذا الرجل أو منه ومن غيره، وأولاد الأب من هذه المرأة أو من غيرها. فالراضع هو الذي دخل على من رضع منهم فيكون ابنا لهم وحدهم. فهذه البنت إذا رضعت مع هذا الولد من أمه من لبن أبيه أصبحت أختا له وأختا لجميع إخوانه وأخواته من أمه أو من أبيه أو منهما معا. وإذا رضع هو من أم هذه البنت فإنه يكون هو وحده أخ لهذه البنت وابن لأبويها، وأما إخوانه فيجوز أن يتزوجوا بهذه البنت التي رضع أخوهم من أمها. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة عند إدخال الميت القبر جماعة؟ لا أعرف لهذا مشروعية، فلا أعلم أنها تشرع أو تسن قراءة الفاتحة عند وضع الميت في قبره، وإنما يقال عند وضعه فيما أعلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم صلاة من يدافع الأخبثين؟ تكره الصلاة حينئذ، وهي صحيحة ومجزية ما دام أنه أداها مع الإمام أو صلاها وحده، فالصلاة صحيحة لكن تكره، والكراهية تشتد وتخف بحسب حاله. إذا كان يدافع مدافعة شديدة فالأولى له أن ينصرف ويتوضأ، ينقض الوضوء ويتوضأ ويصلي، وإذا كانت المدافعة خفيفة فلا بأس بذلك. يقول السائل: شخص دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وصلى الإمام 5 ركعات فكم يقضي، ركعة أم ركعتين؟ إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وأدرك الثالثة والرابعة ثم أن الإمام أتى بركعة خامسة زيادة جهلا سهوا، فلا يعتد المسبوق بالركعة الخامسة إذا علم ذلك، لأنها لا اعتداد بها. يقول السائل: هل يصح العقد على طفلة دون السادسة كحيلة لأن واجه أمها وبعد العقد يطلقها وقد حدث المقصود؟ الإسلام يمنع من الحيل كلها، ولا يجوز لنا أن نتحيل ولو لأمر مشروع، لا يجوز أن نتحيل من أجل بالعقد على امرأة من أجل الحج بها أو العمرة بها، ولا أن نعقد على امرأة من أجل أن تكشف أمها لهذا الرجل أو نحو ذلك، فلا يجوز هذا. وأما من حيث صحة العقد فالعقد صحيح لو عقد على بنت يوم واحد، يوم ولادتها عقد لها أبوها على رجل صح العقد ما لم يكن حيلة، فالحيل منهي عنها في الشريعة الإسلامية. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يرفع بصره إلى السماء ليعرف هل الكسوف قد انجلى أم باقي؟ من حيث الجواز يجوز له، لا تبطل الصلاة، إلا أنه يكره رفع البصر إلى السماء في الصلاة من باب الكراهة. يقول السائل: رجل مصاب بمرض نفسي فما هو أفضل علاج؟ أفضل ما يعالج به الرقية، القراءة من الآيات القرآنية والوارد من الأحاديث النبوية والدعوات المأثورة. يقول السائل: أذن للظهر وأنا في المطار مسافر ووصلت بلدي وقت صلاة العصر، فهل أقصر وأجمع صلاة الظهر مع العصر؟ المسافر له أن يقصر ويجمع ولو توقع أنه يصل إلى بلده قبل وقت الصلاة الثانية، ويصح له الجمع والقصر إذا فارق عامر بلدته التي هو فيها. فمثل هذه الصورة مثلا، أذن لصلاة الظهر وهو في المطار. الغالب أن من أراد السفر وخرج للمطار فقد فارق عامر البلد، فإذا دخل وقت صلاة الظهر وهو في المطار فمعناه أنه دخل عليه الوقت وهو مسافر، فيسوغ له في المطار أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ولو وصل إلى بلده في وقت صلاة العصر يكون أدى ما عليه، لأنه مثلا يقول قد أصل إلى بلدي قبل صلاة العصر أو في وقت صلاة العصر، وقد لا يصل لأنه لا يعلم، فالمسافر لا يدري ما يعرض له، ربما يصلي الظهر والعصر بالمطار ويصلي فيه المغرب والعشاء ولا يدري، وإذا احتاط وصلى وقدم ما دام أنه على الأرض خشية أن تقلع الطائرة مثلا قرب وقت صلاة العصر ثم تستمر أو تعود أو تواصل إلى طريق ما، فيكون قد أدى صلاته كما شرعها الله جل وعلا له جمعا وقصرا وهو في الأرض، فهو أولى له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر وجمعها مع العصر، لأنه ارتحل قبل دخول وقت صلاة الظهر، وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جمع تقديم وارتحل. فالأفضل للمسافر أن يصلي الأرفق به والأسهل له ولا يشق على نفسه، فإذا كان رغبته في السير فيسير ويؤخر الصلاة الحاضرة مع التي تليها، صلاة الظهر يؤخرها مع العصر أو يؤخر صلاة المغرب مع العشاء، وإذا كان نازلا في وقت الأولى فالأفضل له أن يقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليرتحل وقد أدى ما عليه من الصلاة. يقول السائل أقرأ في الوتر بسورة الإخلاص والمعوذتين، فما هو الأصح في ذلك؟ إذا قرأت بصلاة الوتر سورة الإخلاص فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فذلك حسن، وإذا قرأت مع سورة الإخلاص شيئا آخر قبلها أو بعدها من سور القرآن فلا حرج. لو مثلا أردت أن تطيل صلاة الوتر فقرأت من السور الطوال، فيحسن أن تختم الركعة بقراءة سورة الإخلاص قبل أن تركع، يحسن هذا ولا يجب. يقول السائل إذا لم يكن في مجموعة من الناس وليس فيهم من يحفظ إلا جزء عما أو أقل، فكيف يصلون الكسوف؟ لا حرج، إن قرأ بهم بما يحفظ فيكفيه ذلك، لأن السنة تحصل بالقراءة، قرأ الفاتحة وسورة الإخلاص في الركعة الأولى في الركوع الأول، ثم قرأ الفاتحة وسورة قل أعوذ برب الفلق مثلا في الركع في الركوع الثاني فلا بأس، لكن الأفضل الإطالة. وإذا كان لا يحفظ إلا القليل فلا بأس أن يقرأ من المصحف كما في التراويح، إذا لم يكن يحفظ فيقرأ من المصحف، إلا أنه لا يحسن أن يقرأ من المصحف في صلاة الفرض وإن قلت القراءة، وأما في صلاة النفل فيقرأ من المصحف ولا حرج في هذا، والحمد لله. يقول السائل: النهي عن الكلام يوم الجمعة هل هو من وقت دخول المصلي المسجد أم من حين صعود الخطيب إلى المنبر؟ لا يا أخي، ليس من وقت دخوله المسجد وليس من وقت صعود الخطيب على المنبر، وإنما من وقت بدء الخطيب في الخطبة. إذا بدأ كما تقدم لنا قريبا أن عمر رضي الله عنه إذا صعد على المنبر الناس يتحدثون، ثم يقوم المؤذن والناس يتحدثون، يعني يكلم الرجل صاحبه، فإذا قام عمر رضي الله عنه ليخطب سكت الناس. إذن فالسكوت وقت الكلام، كلام الخطيب، لا ينهى عن الكلام قبله كما لا ينهى عن الكلام بعده. وإذا انتهى الخطيب ونزل فلا بأس بالكلام حينئذ بين نهاية الخطيب من الخطبة والصلاة. يقول السائل: السنة الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى في الطواف، فهل هي للمحرم وغير المحرم؟ لا أعرف إلا أنه يسن في حق المحرم لأنه هو الوافد، وهي من سنن الإحرام مع الطواف، سنن العمرة، وليست لكل شخص. لو أن شخصا جاء غير محرم مثلا وأحب أن يطوف، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع في حقه الرمل، وإنما الرمل للمحرم فقط في أول قدوم يقدم به إلى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كم مدة القصر لمن سافر إلى بلد للعلاج، وهل يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ أولا نعرف أنه لا تلازم بين القصر والجمع، فيجوز للمرء أن يجمع ولا يجوز له أن يقصر أحيانا، ويجوز له أن يقصر أحيانا ولا ينبغي له أن يجمع، فلا تلازم بينها. ثم إن المسافر إذا كان قد عزم على الإقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فلا يجمع ولا يقصر، فالأولى له أن يتم، لأن له حكم المقيم. وأما إذا كان يعرف إقامته أنها أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل، فله أن يقصر ولا ينبغي له أن يجمع إذا كان نازلا. أما إذا كان لا يدري مدة إقامته، يقول يحتمل أن أسافر غدا أو بعد غد، ويحتمل أن أجلس 6 أشهر لا أدري، أنا أنتظر أمر من الأمور مراجعة في حاجة ما، متى انقضت حاجتي سافرت، فله أن يقصر وإن طالت المدة إذا كان لا يدري عن إقامته. وأما الجمع فإذا كان نازلا في الوقتين معا فالأولى له ألا يجمع وإن قصر. فمثلا إذا كان نازلا في بلدة ما وساكن في مكان ما ومقيم يومين أو ثلاثة، نقول هذا إن صلى وحده أو مع رفقته فيقصر ولا يجمع ما دام سيأتي عليه وقت الظهر وهو في المكان، ووقت العصر وهو في المكان، ووقت المغرب وهو في المكان، ووقت العشاء وهو في المكان، هذا يقصر ولا يجمع. إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل وهو نازل، أما إذا كان متنقلا من مكان إلى مكان أو من قرية إلى قرية أو كان مثلا في مقاطعة أو في منطقة مثلا ينتقل من مكة إلى الطائف إلى جدة إلى كذا، فهو في حكم المسافر له أن